بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، فلما أجمل لكم رحمه الله أصول أهل السنة في استمداد الأسماء والصفات وأنها مبنية على ما جاء في القرآن وعلى ما صحت به الأخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم، وأن الإيمان بذلك يكون من غير تكييف ولا تحريف ومن غير تعطيل ولا تمثيل، بدأ بهذه الفصول يذكر جملا من هذه الصفات التي وقع فيها الخلاف والانحراف العظيم عن الصراط المستقيم من الفرق المفترقة والأهواء المبتدعة، ومن ذلك صفة علوه سبحانه، فإن علو الله على عرشه كما ذكر الشيخ مما جاء في كتابه القرآن ومما تواترت به الأخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم ومما أجمع عليه سلف الأمة، بل إن قلت أجمع عليه أتباع الأنبياء قاطبة فإنك لم تعد الصواب. ولهذا يقول الشيخ: وقد دخل فيما ذكرنا من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر في كتابه سبحانه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه. ففي هذا التنويه بصفتين: بصفة العلو وبصفة الاستواء. ولهذا لم يشر إلى أدلة الفطرة والعقل، لأنه قرن بين صفة العلو والاستواء، وإلا فإن صفة العلو دلت عليها خمسة أنواع من الأدلة: الكتاب العزيز والسنة المتواترة والإجماع والفطرة وإيش والعقل الصريح. وهو سبحانه معهم، مع كونه عال هو داني، ومع كونه سبحانه قريب هو عالي، كما أخبر بذلك عن نفسه. فإن قلت كيف ذلك، نقول كيف ممتنعة في هذا المقام، لأن العقول والمدارك والوساوس والأوهام منقطعة في نظرها إلى كيفيات بعض مخلوقات الله، ككيفية العرش وكيفية السماوات وكيفية الجنان وحقيقة النيران، العقول منقطعة عن إدراك ذلك. فلما انقطعت العقول عن إدراك بعض مخلوقات الله فلا أن تنقطع وتعجز عن إدراك كيفية ذات الله أو كيفية أسمائه وصفاته، فمن باب أولى. وقد جمع الله جل وعلا بين علوه على خلقه واستوائه على عرشه وأنه مع عباده المعية العامة، جمعها في قوله سبحانه وتعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش. ففي هذا التنبيه على الاستواء، أنه كان بعد خلق السماوات والأرض، لأنه رتب ذلك بثم، ثم قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها، مع أنه ليس في الأرض سبحانه وإنما في العلو على عرشه، لكنه يعلم ما يلج في الأرض، أي ما يدخل فيها وما يخرج منها وما ينزل من السماء، كل ما ينزل من السماء فقد أحاط به ربي علما، وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. هذه المعية، المعية إيش؟ العامة، وهي معية الله خلقه بعلمه، وهي من صفات الله الذاتية. وافهم يا طالب العلم معنى أنها من الصفات الذاتية، ليس معناها كما يفهمه البلدة السذج والأغبياء أن الله مع الخلق بذاته، هذا لم يقله أحد، ولا يتطرق هذا الوهم الفاسد على معتقد سلف الأمة، وإنما مرادهم بقولهم إنها صفة ذاتية أنها من الصفات الملازمة لله لا تنفك عنه أزلا ولا أبدا، وهي صفة العلو، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. لاحظوا الآية في أول سياقاتها ماذا؟ عن العلم، قوله جل وعلا يعلم، وآخرها في العلم والله بما تعملون بصير، فهو سبحانه محيط بأفعال العباد. إذن المعية العامة معية علمية بعلمه سبحانه كما دلت عليه الأدلة، ولا تقتضي المخالطة ولا المحاللة أن يكون حالا في خلقه ولا الممازجة. والمعية سيأتي في كلام الشيخ أنها تأتي على أنواع، تأتي بمعنى المخالطة وتأتي بمعنى المصاحبة، ولا يلزم من المصاحبة ماذا؟ المخالطة والممازجة، لا يلزم ذلك إذا كانت بمعنى المصاحبة، وهذا مثلها لكم الشيخ في مخلوقات الله تقريبا لاعتقاد المسلمين في علو الله ومعيته لخلقه. نعم. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا تجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. وليس معنى قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم أنه سبحانه مختلط بخلقه، مخالط لهم، ممازج لهم، وهذا مذهب من؟ مذهب الحلولية. طيب من هم الحلولية؟ من هم من الفرق؟ الجهمية. لا، المعتزلة ما هم حلولية، المعتزلة نفاة للعلو ونفاة للحلول، لا داخل العالم ولا خارجه، هذا من المعتزلة. والصوفية. الغلاة حلولية اتحادية وحدوية أشنع. لا، النصارى حلولية، نعم، لكن أبي من فرق المنتسب للإسلام، عامتهم ولا كلهم؟ نعم، عامة جمهور المتكلمين من الأشاعرة والماتريدية، أما فلاسفتهم ونظارهم فمذهبهم مذهب المعتزلة أنه لا داخل العالم ولا خارجه. ومن هذا الباب دخل هذا الاعتقاد على الصوفية، لأنك لا تكاد تجد صوفيا إلا وهو بالأسماء والصفات أشعريا، لأنه جرى مذهب الأشاعرة إلى المتصوفة اثنان من علماء التصوف الشهيران، أبو القاسم القشيري وأبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي، توفى عن 505 من صاحب إحياء علوم الدين، فإن هذين العالمين الأشعريين مزجا مذهب المتصوف بمذهب الأشاعرة، ولهذا لا تكاد سترى صوفيا في سلوكه إلا وهو أشعريا إلا وهو أشعري في اعتقاده. قال: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالحق، فإن هذا لا توجبه اللغة. إذن في بيان فساد قولهم عدة أوجه: أولا أنه لا توجبه اللغة، يعني لا تحتمه. ليش؟ لأن المعية في اللغة تشمل المعية بالمصاحبة، وتشمل المعية بماذا؟ بالاطلاع، وتشمل المعية بالمخالطة. فتعيين أحد هذه المعاني الثلاثة لا توجبه اللغة، وإنما تختاره اللغة إذا دل في السياق ما يدل عليه، إذا جاء في السياق ما يدل عليه. فقول الشيخ: فإن هذا لا توجبه اللغة، أي لا تحتمه حتى يجب المصير، حتى يجب المصير إليه كما قالته الحلولية. ثانيا، هذا خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة. لاحظوا الشيخ إذا حكى الإجماع يحكي إجماع من؟ السلف، لأنه هو الإجماع المنضبط والذي يأتم مخالفه والذي يمكن حكايته. أما إجماع من بعد السلف فإنه في الغالب لا ينضبط إلا في أصول الملة وقواعد الدين المبنية على إجماع من؟ السلف السابقين. فإن السلف مجمعون على أن الله لا يخالط خلقه أبدا أبدا، لا يخالطهم سبحانه، وغير مخالط بهم وغير حال بهم، وأيضا خلاف ما فطر الله الخلق عليه. الفطرة هذه التي تكون في قلوب الداعين والمتوجهين إلى الله عز وجل باتجاههم إلى أي جهة؟ إلى العلو. هذه فطرة. ولهذا لما حاول أبو المعالي الجويني إمام الحرمين أن يعكس أدلة العلو وأدلة استواء الله على عرشه، يعكسها بالتأويلات الفاسدة والتحريفات الممجوجة، وقد أوتي كلاما متكلم إذا تكلم أسكت الناس. قال له تلميذه أبو علي الهمداني: يا أستاذ، أخبرنا عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا إذا دعونا باتجاهها إلى أين؟ إلى العلو، كيف ندفعها؟ كأنه يقول له: أنا ما أناقشك أو أورد عليك الأدلة من الكتاب والسنة والعقل، لكن أخبرني عن هذه الضرورة القلبية وهي الفطرية التي فطر الله عليها الخلق، ليس فقط الإنس والجن، حتى البهائم. ولهذا البهائم في شدة الجذب ترفع أبصارها وأعناقها إلى السماء، وكأنها والله أعلم أنها تلجأ إلى الله جل وعلا بأن يغيثها ويمطرها. ما هذه الضرورة التي نجدها في قلوبنا؟ فضرب أبو المعالي رأسه وقال: حيرني الهمذاني. إذن هذا خلاف ما فطر الله عليه الخلق. ووجه رابع: أن الاعتقاد بأن الله في كل مكان أو أن الله مختلط بالخلق وصف لله بالكمال أو بالنقائص، أحد أمرين: إما وصف له بالكمالات أو بالنقائص. والواقع أن هذا وصف لله بماذا؟ يلي معه الجوال، وصف لله بماذا؟ أي نعم، من سمعنا الله يعينه مشغول. وصف لله بماذا؟ بالنقائص. قد يقول مغالط ومعاند ومكابر منهم أن هذا وصف لله بالكمال أنه مع خلقه. نقول: هل تصف الله بأنه مخالط للنجاسات؟ لأن من خلقه من يكون مخالط للنجاسات وفي الحمامات. هل يكون الله عز وجل حال في القاذورات من المخلوقات، خنازير، كلاب وحمير وأشباههم؟ تعالى ربي عما يقول الظالمون علوا عظيم. هذا قد قالوا به، قال به غلاة هؤلاء ممن اعتقدوا الاتحاد والوحدة، وهو لازم كل من يعتقد عقيدة الحلول. هذا اللازم يلزمه ولا مفر له منه. نعم. بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، وهو سبحانه فوق عرشه. نعم، القمر وهو مخلوق من جملة المخلوقات، هل القمر من أعظمها؟ لا، إنما هو من جملتها. هناك ما هو أعظم منه من المخلوقات كالسماوات والشموس، وهناك ما هو أقل منه مثل الجبل والجمل وأنتم. هذا القمر يكون مع الخلق وهو في السماء في علوه، ومع ذلك يقول القائل ويصدق في قول السرنا والقمر معنا، ما هم معنا مختص بنا حال فينا ممازج لنا، وإنما معنا مصاحبنا مطلع علينا، يأتينا نوره نراه ويرانا. فإذا كان هذا في المخلوقات فكيف ضاقت أفهامكم وتبلدت عقولكم فحكمتم وحكمتم أن الله حال بخلقه، وهذا خلق من المخلوقات مع غيره من المخلوقات وهو ليس حال ولا مخالط بها. قال وهو مع المسافر، لأن المسافر يبدو يسفر، قد يمشي لوحده والقمر معه، ومع غير المسافر من المقيمين، ومع ذلك لا يكون القمر حالا فيهم. فإذا كان هذا مخلوق في مخلوق مع مخلوق، فكيف بشأن معية الخالق مع المخلوق؟ إنها أعظم وأجل وأكبر وأعظم من أن يعتقد فيها هذا الاعتقاد الفاسد بماذا؟ بالحلول. نعم. وهو سبحانه فوق عرشه، رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. نعم، هذه مع كونها من أسماء الله وصفاته هي أيضا من معاني الربوبية. الله سبحانه فوق عرشه كما أخبر بذلك هو عن نفسه في 7 مواضع. أين المواضع 7 هذه؟ في أي السور؟ هذه مراجعة لما سبق، النبي يجيبها كلها ما يجيب بعضها. تفضل. أي في الأعراف، وفي يونس في أولها، في الرعد، وفي طه، وفي الفرقان، وفي ألف لام ميم تنزيل السجدة، في سورة الحديد. ذكر الله بأنه فوق عرشه، هو أخبر بذلك عن نفسه، وأخبر به عنه النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أعرف الناس به. وهو رقيب على خلقه، لأن من أسمائه الرقيب أي المطلع المراقب لهم. مهيمن عليهم أي متمكن منهم، لا يخرجون عن ملكه أبدا، ومطلع إليهم لأنه سبحانه يراهم ويبصرهم ويعلمهم ومقتدر عليهم. وكل هذه من معاني الصفات، هي من معاني الربوبية، يعني من خصائص الربوبية. قد يقول قائل التوحيد عرفنا أنه نوعان ولا أكثر؟ نوعان، توحيد المعرفة والإثبات، وهو يشمل توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد القصد والطلب وهو توحيد العبادة. وإن فصلت على جهة التفصيل الاصطلاحي فقل أنه أنواع 3: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ما هي العلاقة بين أنواع التوحيد هذه؟ توحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة، ولهذا يعيب الله عن المشركين شركهم معه غيره مع أنهم مقرون له بالربوبية وحده. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل أفلا تتقون، أفلا تعقلون، أفلا تبصرون. إذا أقررتم بأن الله المستحق للربوبية إذن أفردوه وحده بالعبادة، لا تشركوا معه غيره. طيب ما العلاقة بين توحيد العبادة وتوحيد الربوبية؟ علاقة تضمن، بأن توحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية، وكذلك الشأن، فإن توحيد الأسماء والصفات يستلزم توحيد العبادة، وتوحيد العبادة يتضمن توحيد الأسماء والصفات. استغروا بها فافعلوا. ما العلاقة بين أنواع بين توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات؟ الواقع أن العلاقة هي علاقة تضمن واستلزام في آن واحد، فالربوبية يتضمن الأسماء والصفات ويستلزمها، وكذلك الأسماء والصفات تتضمن الربوبية وتستلزمه، كما هو ظاهر في هذه الصفات التي هي من معاني الربوبية. نعم. وكل هذا الكلام الذي ويتبين أن هذه معاني الربوبية إذا افترضنا عكسها افتراضا ذهنيا لا علميا عقديا، إذا كان الله ما هو فوق العرش وإنما العرش هو فوق الله، فأي معنى لربوبية الله على عرشه؟ إذا كان الله جل وعلا ليس رقيبا على عباده، يخفى عليه منهم ما يخفى، فأي معنى لربوبيته لهم؟ إذا كان الله لا يهيمن على عباده ولا على خلقه، وإنما يخرج من عباده أو من خلقه عن هيمنة الله عن ملكه، فهذا يقدح في ماذا؟ في ربوبيته، أليس كذلك؟ إذا كان الله قد يخفى عليه بعض أعمال خلقه ولا يطلع على بعض خلقه، فهذا يدل على أن هناك نقصا في الربوبية. فلما كان الله فوق عرشه مهيمن على عباده مطلع عليهم رقيب عليهم، دل هذا على معاني من معاني الربوبية، ولهذا قال إلى غير ذلك من معاني الربوبية، فإن الأسماء الحسنى والصفات العلى كلها تدل على معاني الربوبية. علم الله للغيب، سمعه، بصره، كلامه، كل ذلك من أين؟ من معاني ربوبيته. ولهذا عاب الله على من أنكر صفة الكلام عليه وأنكر علوه على خلقه، بأنه لم يقدر الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى هدى، فعد هذا سبحانه من عدم تقدير الله حق قدره لنفيهم الكلام والإنزال، والإنزال يفيد أنه من علو إلى سفل. نعم. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. انتبه إلى هذه المسألة يا طالب العلم، يا أيها الموحد، يا أيها السني، انتبه لها لئلا يشغب عليك المخالفون المبتدعون بها إشغابا عظيما على عقيدتك فيفسدوها أو يغيروا فطرتك. يقول رحمه الله: وكل هذا الكلام الذي ذكره سبحانه، الكلام يعني كلامه القرآن، من أنه فوق العرش، وهذا فيه استواء الله على العرش وعلوه عليه، وأنه معنا، هذا الكلام متعدد في القرآن، كله حق على حقيقته، حق أي ليس بباطل ولا كذب، على حقيقته أي ليس مجازا كما يصطلح عليه هؤلاء المتكلمون والمعطلون، حق على حقيقته أي اللائقة بالله، فأضفها إلى اعتقادك وإلى نسختك، حق على حقيقته يعني اللائقة بالله، ولا يليق بالله إلا كل عظيم وكل جليل، اللائق بالله عظمة وجلالة، وليس على الحقيقة المتبادرة إلى ذهنك أو أذهاني الذين شابتهم شوائب التشبيه، وهذا ما أكده رحمه الله في التدمرية كما سيأتيكم في القاعدة الرابعة، أنه ليس من معاني الصفات كل معنى متبادر إلى ذهن من يقرأها، وإنما المعنى الصحيح ما دلت عليه اللغة ودل عليه الشرع، أما ما يتبادر إلى أذهان بعض الناس فإن هذا المتبادر ليس معصوما، إذ قد يكون من نتاج الوساوس والتخيلات والتكييفات والأحوال الشيطانية. كله حق على حقيقته، يعني اللائق بجلال الله وعظمته وكماله، لا يحتاج إلى تحريف الذي يسميه المتكلمون ماذا؟ يسمونه تأويلا، فإن تأويل المتكلمين هو في الحقيقة تحريف. والتأويل له ثلاثة معاني، يأتي التأويل بمعنى التفسير، قال يا تأويل مثل معنى التفسير مثل ما يأتي عند المفسرين، القول في تأويل الله في تأويل قول الله تعالى كذا وكذا، أو تقول للمعبر المعبر في الرؤيا، المؤول للرؤيا أول لرؤيتي، يعني عبرها لي إن كنتم للرؤيا، قال تعبرون أي تفسرون. ويأتي التأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها الشيء، كما أن حقيقة رؤية يوسف لما رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، حقيقتها ماذا؟ هو سجود أبويه وإخوته 11 لما أن تولى عرش مصر، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني هذه هي الحقيقة التي آلت إليها رؤيتي. ومنه تأويل الأمر حقيقته فعل المأمور، وتأويل الخبر حقيقته ماذا؟ وقوع المخبر به. ولهذا يقول الله جل وعلا في الأعراف هل ينظرون إلا تأويله يوم يأتي تأويل، وأي حقيقته التي أخبر الله بها عما يكون يوم القيامة من النعيم والعدم. حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف. النوع الثالث من أنواع التأويل تأويل المتكلمين، وهو صرف اللفظ عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال المرجوح لقرينة. هل هذا التأويل باطل بمطلق أو حق مطلقا؟ هذا المعنى يحتاج إلى تفصيل. فإن كانت القرينة صحيحة فالتأويل بالصرف إيش؟ صحيح. وإن كانت القرينة غير صحيحة فالتأويل بالصرف عن اللفظ الظاهر إلى لفظ آخر غير صحيح. وقاعدة أن صرف آيات الصفات وأخبارها عن معناها الظاهر اللائق بالله إلى ما يسميه أهلها تأويلا هو في الحقيقة تأويل فاسد، لأن القرينة الموجبة لذلك عندهم قرينة فاسدة باطلة لا تسعفهم إلى هذا التأويل. قال ولكن، هذا استدراك، يصان أي تصان هذه، يصان هذا الكلام الذي فيه إثبات هذه الصفات ومنها علوه سبحانه على عرشه وقربه ومعيته لخلقه، تصان عن الظنون الكاذبة وهو الظن السيء الفاسد الذي يلقيه الشيطان، شيطان الإنس والجن، على قلب صاحبه، والأوهام الفاسدة والمعاني الباطلة التي لا تليق بعظمة الله. ثم ذكر لكم مثال لهذه الظنون الكاذبة والفاسدة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله تعالى في السماء أأمنتم من في السماء وهو الذي في السماء إله، يظن أن معنى قوله في السماء أن السماء تقله، يعني تظله، أن السماء تقله يعني تحمله وتشيله، أو أن السماء تظله أنها فوقه أنها أعلى منه أو أنها محتوية له، فإن هذا الظن ظن فاسد لم يدل عليه ظاهر القرآن ولا ظاهر السنة، وإنما هو معنى فاسد ألقي على قلب هذا المفسد فذهب يطلبه أو يطرده بما يسميه تأويلا وهو في الحقيقة تحريف. فالله في السماء وليس معناها أن السماء تظل الله أي تحتويه أو أنها فوق منه لأنه فوق جميع خلقه، ومعنى في السماء أي في العلو، وليس معنى أنه على السماء أي أن السماء تحمله وتقله وتشيله فالله جل وعلا غني عن جميع خلقه، والخلق كلهم إنسهم وجنهم وجبالهم وأرضوهم وسماواتهم وعرجهم، كل خلق الله مفتقر إلى الله بحاجة إليه سبحانه. لا إله إلا هو، ما قدرناه حق قدره. ولهذا قال: وهذا، أي هذا الظن الفاسد والباطل والكاذب، باطل أي غير صحيح بإجماع أهل العلم والإيمان، أهل العلم بالشريعة، ويدخل العلم بغير الشريعة أيضا إذا كانوا مضبوطين بوصف الإيمان، أي التصديق والإقرار الصادق بالله عز وجل. أما قد يكون من أهل العلم لكن إيمانه ضعيف وباطل، فيظن هذا ظن الفاسد. ولهذا من الأشاعرة ومن الجهمية ومن الفلاسفة ومن هؤلاء من هو عالم لكنه بسبب هذا النقص في إيمانه ظن هذا ظن الفاسد. وقد يكون من أهل الإيمان من ليس عنده علم متضلع فيه، لكن بهذا الاعتقاد الصحيح يعلو، فيكون من مقامات أهل العلم بهذا الاعتقاد الصحيح في ربه جل وعلا وإن جهل شيئا كثيرا، لأن أهل العلم والإيمان ليسوا على مستوى واحد في درجاتهم، وإنما درجاتهم متفاوتة بحسب علمهم وبحسب إيمانهم بالله عز وجل. نعم. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض، وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. إذا كان الله جل وعلا كما دل في كلام القرآن أن كرسيه وهو موضع قدميه قد وسع السماوات والأرض، فكيف السماء تقله أو تضله؟ وإذا كان الله جل وعلا يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أن تتغير، أن تنتقل من مكانها، فكيف يعتقد أو يظن أن السماء تقله أو تظله؟ وإذا كان الله جل وعلا يمسك السماء أن تقع على الأرض، بل السماء على الأرض من غير عمد نراها، ولهذا قيل في العمد أن الله يمسكها فلا تسقط هذه على هذه، مع أن السماء ثقيلة لكنها لا تسقط على الأرض لأن الله يمسكها، فكيف يظن أن السماء تقل الله أي تحمله أو تظله أي تكون فوقه؟ وكيف والسماء والأرض لا يقومان إلا بأمره سبحانه وتعالى؟ إذن هي مفتقرة إلى الله، محتاجة إليه، والله جل وعلا غني مستغن عنها، ليس بحاجة إليها. نعم. فصل. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وقوله صلى الله عليه وسلم: إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر في الكتاب والسنة من قربه ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته. يقول: دخل في ذلك، أي في الإيمان بأسمائه وصفاته على جهة التفصيل لئلا يظنها الظان متناقضة متضادة، الإيمان بأنه قريب ومجيب، لأن هذا الذي أخبر به عن نفسه سبحانه: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، ويجيب لأنه سبحانه مجيب، مجيب لمن دعاه وسأله واستغاثه والتجأ إليه، فالله قريب مع علوه سبحانه وتعالى. تقول لي كيف؟ أقول قص كيف، بالمقص ولا تلتفت لها، وإنما هي أول باب لماذا للظنون الكاذبة، وإنما هو قريب في علوه كما أخبرنا بذلك عن نفسه وأخبرنا به عرف الخلق به، آمنا بهذا وصدقنا من غير أن ندخل فيها بعقولنا وظنوننا متهوكين متجرئين طالبين ما ليس لنا به علم. ولما قال عليه الصلاة والسلام للصحابة كما في حديث من أبي من أبي موسى لما كانوا في سفر ورفعوا أصواتهم بالدعاء: أيها الناس اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائب إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، خرجه في الصحيحين، دل على قربه سبحانه مع كونه بذاته على عرشه على جميع خلقه، لكنه لا يخفى عليه شيء من خلقه وهو مع ذلك قريب منهم. وهذه معية إيش؟ معية خاصة لأوليائه، معية خاصة لأوليائه هي من معاني قربه سبحانه منهم. نعم. فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في دنوه قريب في علوه. نعم، هو سبحانه ليس كمثله شيء، لئلا تقول كيف يكون هذا، لأن الله لا يشبهه شيء ولا يماثله شيء ولا يساميه شيء سبحانه وتعالى. ومن ذلك من انفراده بأنه ليس كمثله شيء لأحديته وفردانيته أنه سبحانه في جميع نعوته أي صفاته لا يماثل بخلقه، ولهذا يكون ما لا تحيط به ولا تدركه العقول أنه علي في دنوه أي في قربه، فإن معنى الدنو إيش؟ القرب، وهو قريب في علوه. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يدنو إلى سماء الدنيا عشية عرفة، والعشية تبدأ من متى؟ من بعد العصر، مأخوذة من تعشية الإبل والبهائم، متى تعشي؟ من بعد العصر وهي تعشي. يدنو إلى سماء الدنيا أي يقرب سبحانه، وهذا نزول كما دلت عليه أحاديث النزول إلى ثلث الليل الآخر، لأنه جاء في بعض الروايات إن الله ينزل عشية عرفة فيباهي بأهل عرفة ملائكته، نسأل الله العظيم من فضله. إذن هذا الدنو في علو الله والقرب في علو الله مما تتقاصر دونه أفهام الناس ولا تدركه ولا تحيط به عقولهم إلا المؤمنون الموحدون الذين عرفوا ضعفهم وعجزهم وعدم إحاطتهم، فكانوا واقفون على حد البحر، لم يلجوا في لججه ولا في أمواجه ولا في ظلماته، وإنما هم على حد البحر أي على حد العلم الذي أعلموا إياه، لم يتطاولوا ذلك ويتعدوه بعقوله. يقول أبو المعالي الجويني يا أخواني، وقد خاض في هذه المعاني الكلامية والقواعد الفلسفية والقيل والقال حتى إن كتابه الإرشاد إلى قواطع الأدلة لا تكاد أن تقرأ فيها آية واحدة. يقول قبل أن يموت وقد بلغ من الحيرة مبلغها، وقد نقلها عنه شيخ الإسلام في المجلد الثاني من الدرس، ونقلها عنه شرح الطحاوية، يقول أيها الناس، وهو يبكي، لقد خذت البحر الخضم وتركت أهل الإسلام على بره، وقد نهوني أن أخوض فيما خذت فيه ولم أحصل علما ولا يقينا، والآن أموت على عقيدة عجائز نسابوه، وإن لم يتداركني الله برحمته فلا أدري شيئا. يعني وصل بعد هذه الاستطالات والخوض فيما لا يحسن وفيما أخفي عنه علمه، وصل إلى مرحلة عقيدة من يتمنى أن يموت على عقيدة العوام، أما أهل الإسلام أما أهل الإيمان فإنهم فوق عقيدة العوام لأنهم في مصاف العلماء. ولهذا لما قال الشهرستاني عبد الكريم يقول لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم، أي معالم البحث والجدل والمناظرة وطلب ما يسمى عندهم بالحقائق، وسيرت طرفي بين تلك المعالم فلم أرى إلا واضعا كف حائل على ذقن أو قارعا سن ناذمي. يعني ما وصلهم أوصلهم هذه المعلومات والمنطوقات والقواعد والنظر والجدل إلا إلى الحيرة، إما واضعا كفه على ذقنه أو قارعا سن نادم، أي سن الندم والحيرة. ابن الأمير الصنعاني لما قرأ هذا الكلام في الدرء علق على نسخته بيتين جادت بهما قريحته، لماذا؟ لأنه تصور الحال التي أدركوها هؤلاء بما يسمونه علوما وهو علم الكلام الفاسد، فأوصلهم إلى هذه الدركات من الحيرة والضلال والشك. يتمنى الإنسان أن يكون على عقيدة العوام. قال له ابن الأمير الصنعاني: لعلك أهملت الطواف بمعهد رسولي ومن لاقاه من كل عالم. أنت صحيح فطفت بكل المعاهد إلا معهدا واحدا ما جيته ولا قربت عنده، لأنهم كانوا يحتقرون أهله ويزدرونهم. هؤلاء حشوية، هؤلاء نابتة، هؤلاء مجسمة، هؤلاء سذج، لا يغرونكم، ما عندهم إلا قال الله قال رسوله. هذا المعهد أهملت الطواف به، لعلك أهملت الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم فلست تراه، فما حار من يهدي بهدي محمد ولست تراه قارعا سن نادم. لأنه على يقين، على طمأنينة، على انشراح، على سكينة الإيمان التي أفضى بها إليه أنه عرف قدره وانتهى بعلمه إلى ما علمه الله إياه ورسوله. الله ما علمنا كيفية صفاته وكيفية أفعاله وكيفية ذاته، لأن عقولنا ومداركنا تقصر وتقل فهما لهذه المعاني، فأعلمنا ما نفهم ونعقل، وغيب عنا ما لا ندركه ولا نفهمه ولا نعقله. ومن ذلك أنه جل وعلا علي في دنوه، هو مع كونه علي هو داني وقريب، وهو قريب سبحانه مع علوه، نؤمن بذلك لأنه جاءنا عن الله وعن رسول الله، ولا نتهوك في ذلك بأهوائنا وظنوننا الكاذبة والفاسدة. نعم. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، وأن الله تكلم به حقيقة. الآن يفصل لكم في مسألة كلام الله، لأنها من المسائل العظيمة الجليلة التي هي من أوائل ما وقع فيها الانحراف في مسائل الصفات. من أوائل ما وقع الانحراف في مسائل الصفات ماذا؟ مسألة كلام الله. فإن أول من عرف عنه الانحراف في الصفات من هو؟ الجعد بن درهم، فإنه نفى أن يكون الله كلم موسى تكليما واتخذ إبراهيم خليلا، أنكر صفة الكلام وأنكر صفة الخلة، وتلقفها عن الجعد من؟ الجهل. ولهذا ابن القيم رحمه الله يوم بدأ في نظمه في الكافية الشافية النونية بدأ يتغزل. الشعراء إذا بدأوا أشعارا يتغزلون، بماذا؟ بمحبوباتهم. بانت سعاد فقلبي اليوم مكبول، متيم إثرها لم يفد مكبول. هذه عادة. لخولة أطلال ببرقة سهمدي تلوح في ظاهر اليد، أو تلوح في قال تلوح كباقي الوشم في ظاهر اليد. ومنهم من يبدأ بالأطلال يتوجد عليها. ابن القيم سلك هذا المسلك فتغزل، وظنه بعض الشراح أو كثير من الشراح ظنوه يتغزل بامرأة، أنا عادت الشعرة. حكم المحبة ثابت الأركان، ما للصدود بفصل ذاك منك يدان، أنى وقاضي الحسن نفذ حكمها فلذا أقر بذلك الخصمان. وأتت شهود الوصل تشهد أنه حق جرى في مجلس الإحسان. يظنونه يتغزل بامرأة وهو يتغزل، لكن بماذا؟ بالعقيدة. صور العقيدة كأنها محبوبة ثم معشوقة، وهذا من الخيال الخفي عند ابن القيم. ولهذا بدأ في هذا الإجمال العام، ثم بدأ بشعائر الإسلام ثم بدأ بالحج وشعائره، ورقت على الصفا ثم تيممت دارا هنالك للمحب العاني، وفي بعض النسخ للمحس العاني، إلى أن قال الذي بين أنه يتغزل بالعقيدة الصحيحة: إن كنت كاذبة الذي حدثتني فعليك إثم الكاذب الفتاني. جهل بن صفوان وشيعته الأولى جحدوا صفات الواحد الديان. إلى أن قال: ولأجل ذا ضحى بجعد خالد القسري يوم ذبائح القربان. إذ قال أي جعد إذ قال إبراهيم ليس خليله، كلا ولا موسى الكليم الداني. شكر الضحية كل صاحب سنة لله درك من أخي قرباني. فأول المسائل التي وقع فيها الانحراف في صفات الله ماذا؟ مسألة كلام الله، وتطور ذلك إلى أن أنكرته الجهمية، ثم تلقفها عن الجهمية المعتزلة، وامتحنوا الناس في عهد المأمون بها ووقف لها فحول. وأساطين السنة وسداتها وأئمتها، وما موقف الإمام أحمد عن شريف علمكم يا أيها الإخوة في هذه الفتنة ببعيد. طيب، ما أول مسائل العقيدة التي حصل فيها انحراف؟ تفضل. نعم، عندنا أول مسائل الصفات التي وقع فيها انحراف مسألة كلام الله وإنكار صفاته، الذي هو مذهب خبيث أثر عن الجعد، وتحمله عن الجعد ونشره الجهم فنسب إليه، وتحمله عن الجهم المعتزلة فنسب إليهما مذهب الجهمية والمعتزلة. أما أول مسائل عقيدة انحراف مسألة صاحب الذم، التي هي مفصل الافتراق بين أهل السنة وبين الوعيدية وبين المرجئة. ثم مسألة القدر، لما أنكر معبد بن خالد الجهني قدر الله على خلقه فحكم عليه التابعون ومنهم الأوزاعي بقتله، فقتله عبد الملك بن مروان. من الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلامه، لأن الإيمان بالله إيمان بذاته وأسمائه وصفاته، ومن صفات الله أنه متكلم يتكلم، وكلامه أنواع: نداء ونجاء وقيل وقول وحديث. ومن الإيمان بكتبه سبحانه، لأن كتبه التي تكلم بها وأنزلها كتبا على الأمم، إذ مقتضى الإيمان بالكتب أن تؤمن بصفة الله ماذا؟ الكلام، وأن تؤمن بصفة الله إيش؟ العلو، لأن كتبه منزلة من السماء. الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، هذا هو مذهب السلف في القرآن، أنه كلام الله، أي صفة الله جل وعلا التي أضافه نفسه، كما قال جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقوله جل وعلا: يحرفون كلام الله من بعد مواضعه، من بعد ما سمعوه، من بعد ما عقلوه. منزل أي أنه أنزل من عند الله ليس مخلوقا. والجهمية قالت، المعتزلة قالوا إنه منزل، لكن مثل إنزال الحديد مخلوق، ولهذا أضاف أهل السنة هذا القيد: منزل غير مخلوق. كما تقوله من يقول أن القرآن مخلوق؟ الجهمية والمعتزلة والماتريدية وحقيقة قول الأشاعرة، لأن الذي معنا عند الأشاعرة هو مخلوق ليس عين كلام الله عز وجل، وهو قول الخوارج، وهو قول الإمامية، لأن الإمامية والخوارج بعد القرن الثالث معتزلة. هذا في تاريخ الفرق. الخوارج في أواخر القرن الثاني وأول الثالث، وكذلك الإمامية في أول الثالث أضحوا معتزلة، مع أن متقدمي الروافض ماذا؟ ممثلة مشبهة، هشام بن الحكم وهشام بن سالم الجوالية. طيب منه بدأ أو يقال بدأ، كلاهما رسمان صحيحان. منه بدأ أي أن القرآن ابتدأ من الله، الله ابتدأ الكلام به. طيب منه بدأ بالألف بدون همز أي من الله ظهر، فإن القرآن ظهر من الله أي كلاما تكلم به وإليه يعود. هذا من اعتقاد أهل السنة أن القرآن يعود إلى الله. متى؟ في آخر الزمان، كما جاءت بذلك الأخبار الصادقة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يسرى على القرآن في ليلة فيفتح الناس مصاحفهم فإذا هي بيضاء ليس فيها من كلام الله شيء، قد أسري بالقرآن، أي رجع إلى صاحبه إلى المتكلم به. متى؟ لما أهمله الناس وتركوا الهداية منه وتركوا قراءته، فإنه يرجع إلى صاحبه وإليه يعود. وأن الله تكلم به حقيقة، تكلم به، كيف تكلم به؟ ما نعلم، لكن نعلم ونؤمن ونوقن بأن الله تكلم به حقيقة. وش مقابل الحقيقة؟ ليس مجازا أي تأويلا كما يسميه المتكلم، وقلنا الله تكلم به مجازا، إضافة إلى الله الكلام من جهة المجاز، لكن أهل السنة تكلم به حقيقة ولا يعلمون كيفية التكلم به. وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا القيد له فائدة، أن القرآن أنزل على محمد، لم ينزل على عيسى ولا موسى ولا داود ولا إبراهيم، وإنما أنزل عليهم كتبا غير القرآن. ونحن نعلم من كتب الله تفصيلا بأسمائها خمسة، ما هي الخمسة، الكتب الخمسة التي نعلمها من كتب الله التي أنزلها على رسله تفصيلا؟ نعم، القرآن على من؟ على محمد عليه الصلاة والسلام، والتوراة على موسى، والزبور على داود، وآتينا داود زبورا، ها، وعيسى وشو؟ والإنجيل على عيسى، هذه أربعة، والصحف على إبراهيم عليهم الصلاة والسلام. نعم، ها، صحف موسى هي التوراة، صحف موسى هي التوراة، لأنه جاء في الأعراف وكتبنا له في الألواح من كل شيء معجزة تفصيلا لكل شيء. نعم، وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة. نعم، هذا الكلام، هذا القرآن الذي أنزله الله على محمد عليه الصلاة والسلام هو كلام الله حقيقة، هو الكلام الذي تكلم الله به، سمعه جبريل من الله وسمعه محمد عليه الصلاة والسلام من جبريل، لا كلام غيره. والأشاعرة يقولون إنه كلام من؟ جبريل، أو كلام محمد، أو كلام الهوى، أو اللطيفة. إذن نؤمن بأن هذا القرآن الذي أنزله الله على رسوله ونقرأه نحن هو كلام الله حقيقة، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه. يشير الشيخ بهذا إلى مذهب من؟ الأشاعرة والكلابية، الذين قالوا إن هذا القرآن الذي معنا عبارة عن كلام الله، وقالت الكلابية إن هذا القرآن الذي معنا نقرأه هو حكاية عن كلام الله. لماذا؟ لأن كلام الله باعتقادهم الفاسد هو ذلك المعنى النفسي الذي قام بالله ولم يسمعه منه أحد، وهذا القرآن وقبله التوراة الإنجيل والتوراة والزبور هي عبارة كما هو قول الأشاعرة، أو حكاية كما تقول الكلابية عن كلام الله. وقول بالعبارة والحكاية بدعة ابتدعها هؤلاء وخصوا بها عن عامة الجهمية والمعتزلة والمعطلة، ومؤدى هذه البدعة أن الذي معنا ليس هو عين كلام الله، وإنما الذي معنا كلام مخلوق، لأن كلام الخالق عندهم معنى نفسي، قام بالله عز وجل ولم يقم بغيره. نعم. بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. بل لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة. أن يكون كلام الله، نعم، لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله تعالى حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. شوفوا الشيخ لخص لكم في هذه السطرين اعتقاد أهل السنة في الكلام، كلام الله في القرآن، أن هذا القرآن إذا قرأه الناس القارئون أو رتله المرتلون أو سمعه السامعون أو كتبه النساخ أو طبعه الطابعون لم يخرج عن كونه كلام الله، لأن المقروء كلام الله والقارئ هو الإنسان، المتلو كلام الله والتالي هو المرتل، المكتوب هو كلام الله والكاتب والحبر والجلد والورق مخلوق، المحفوظ كلام الله والحافظ هو المخلوق والإنسان، هو طالب العلم هو المؤمن، وقد يحفظ القرآن غير المؤمن. نعم. ولهذا ذكر عن بعض المستشرقين حفظهم للقرآن، وعن بعض النصارى في لبنان وغيرها حفظهم للقرآن. لماذا؟ ليجود ألسنتهم من ناحية العربية. أخبرني أحد دكاترة أن أستاذهم الذي درسهم في كامبريدج قديما قال له يوسف شخص، وهو مستشرق يهودي مجري الأصل، أخبرني هذا أنه كان يحفظ القرآن ويحفظ المسند لإمام أحمد ويحفظ الأم للشافعي، وهو يهودي خبيث مستشرق. كما ذكر الله جل وعلا عمن قبلنا أنهم كالحمير إيش تحمل أسفار العلم على ظهورها وهي ما تستفيد. ولهذا يقول القائل ومن العجائب، والعجائب جمة، قرب الشفاء وما إليه وصوله، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. ألم على ظهورها لم تستفد منه، والله عز وجل وصف في آية الجمعة من قبلنا ممن أوتوا العلم بأنهم مثل إيش كالحمير تحمل أسفار، أسفار العلم وكتب العلم على ظهورها وهي لم تستفد منه. هذا القرآن كيفما تصرف هو كلام الله، أما فعل المخلوق من حفظه وقراءته وترتيله وصوته وكتابته وإسماعه هذا فعله هو. ولهذا القارئون مختلفون، هذا يقرأ بصوت حسن وهذا بصوت أحسن، وهذا يجود وهذا أقل تجويدا، والمقروء شيء واحد، لكن الأصوات والأداء والترتيل اختلف باختلاف من المخلوقين. الكتابة هذا يكتبه بقلم نير وهذا بقلم أقل جودة، وهذا يطبع أحسن طباعة، والمطبوع والمكتوب شيء واحد لكن الكتابة والنفس مختلفة. إذن القرآن كيفما تصرف حفظا في الصدور أو قراءة في الألسن أو كتابة في الأسطر هو كلام الله عينا، وأما الكاتب والحافظ والتالي والمسمع فهو المخلوق. ثم إن الكلام إنما يضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. لماذا؟ لأن الله قال في آيتين في القرآن في التكوير وفي سورة المعارج، قال جل وعلا بل هو إنما هو، قال جل وعلا وما هو إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تذكرون، هذه في سورة المعارج وفي سورة الحائقة، وفي سورة التكوير إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين. ما المراد بالرسول الكريم في سورة التكوير؟ جبريل لأنه هو الموصوف بأنه ذي قوة عند ذي العرش مكين أي متمكن، له منزلته وقدره. ومن هو الرسول في سورة الحاقة؟ إنه لقول رسول كريم، وما هو بقول شاعر؟ هو محمد عليه الصلاة والسلام، لأنه ليس اتهم بأنه شاعر وأتى الناس بشعر. طيب، أضاف الله القول هنا في آية الحاقة إلى محمد عليه الصلاة والسلام، وأضافه في التكوير إلى من؟ إلى جبريل. هذه تسمى بإضافة البيان والتبليغ والأداء، أضافه الله إليهما قولا لهما لأنهما المؤديان المبلغان عن الله. وحقيقة الإضافة لمن قاله مبتدئا، فمن قال مبتدئا ينسب القول إليه فيقال هذا كلام الله. لو أني وقفت عليكم الآن وقلت لكم أبيات: لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا، ولا يعنى بقول الأباطل، حليم رشيد عادل غير طائش، يوالي إلها ليس عنه بغافل، وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، تمال اليتامى عصمة للأرامل. لو قلت لكم أني أنا اللي قلت هالقصيدة صدقوني تكذبوني؟ يا كذاب، عز الله، ما هو أنت اللي قلتها يا جماعة، أنا ألقيتها عليه. كل الناس متفقون، كل العقلاء متفقون على أنني ألقيتها عليكم أداء. أما القائل الأول من هو؟ أبو طالب، هو الذي أنشأها. إذن القول ينسب لمن قاله ابتداء، لا لمن قاله إيش؟ أداء وتبليغا. نعم. وهو كلام الله حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني، ولا المعاني دون الحروف. وهو الضمير يعود إلى القرآن، هو كلام الله، حروفه من الله ومعانيه من الله، لأنه مر علينا أن القرآن حرف وصوت، وأن الحروف مجموعها كلمات، والكلمات مجموعها آيات، والآيات مجموعها صور، وهذه الكلمات لها معاني ومضامين ودلالات. فالقرآن كلام الله الحروف والمعاني جميعا. وقد نسب الكلام إلى الله حرفا نبيكم عليه الصلاة والسلام لما قال: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف منه حسنة إلى عشرة أضعافها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. فحروفه القرآن حروفه ومعانيه كلها من الله، ليس كلام الله الحروف دون المعاني كما تقوله السالمية الاخترانية، ولا المعاني دون الحروف كما تقوله من؟ الأشاعرة ومن؟ والكلابية، الذين قالوا إن كلام الله المعنى دون الحرف. فكلام الله هو مجموع هذه المعاني والحروف. ونقف على هذا الموقف، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. السالمية الاقترانية هذه فرقة متأثرة بالأشاعرة، وهم منسوبون إلى الصفاتية، وأكثرهم من الحنابلة، ورئيسهم أبو الحسين الزاغوني ابن الزاغوني الحنبلي. أي نعم. وهم منحرفون في مسألة كلام الله من هذه الجهة، أن كلام الله عندهم إنما جاء مقترنا، لم تسبق الحروف بعضها بعضا. الشيخ رحمه الله أراد إثبات أن الله يرى، ورؤية الله لا تتأتى إلا بتجليه لعباده وأوليائه. وأما قوله جل وعلا: فلما تجلى ربه للجبل، ليس فيها إثبات تجلي الله للمؤمنين، وإنما تجلي الله لمخلوق لا ثواب له ولا عقاب. وأهل السنة ليس مرادهم فقط التجلي، وإنما أن الله يرى، يراه أهل الإيمان فيتجلى لهم سبحانه وتعالى. نعم. سبب تخصيص إيش؟ هذا بيأتي إن شاء الله. لماذا الغلو في بعض أولاد الحسين؟ مو كلهم، في بعضهم. أي نعم، لأن من أولاد الحسين من أخرجوهم عن الإمامة والسيادة والعصمة. هل جعلوا الإمامة في إسماعيل بن موسى بن جعفر الصادق؟ لا، أخرجوا إسماعيل وجعلوها في موسى أخيه. هذا يأتي إن شاء الله، إذا صار فيه متسع شجرناها لكم. أي نعم، تفضل. يقول: ما رأيكم في كتاب إحياء علوم الدين؟ إحياء علوم الدين من أشهر كتب أبي حامد الغزالي رحمه الله، وقد بناه على 4 في 4: ربع العبادات وربع العادات وربع المنجيات وربع المهلكات. وهو كتاب عجيب في صياغته وفي مضامينه وفي أسلوبه، يسلب العقول، لكن لا يصح أن يقرأه إلا عالم يميز الحق من الباطل، حيث دس فيه السم فيظنه المسكين عسلا ثم يأكله من يفطر ونبلش فيه. يفطر بماذا؟ بمذاهب الردع، وإلا فيه مضامين شبيهة بما يذكره ابن القيم في كتابه الداء والدواء، ويذكره في بدائع الفوائد، في مضامين عجيبة فيها مخاطبة للنفوس وخلجاتها، لكن لا يحسن أن يقرأه إلا المتعلم الذي يميز بين حقه وباطله. الإمام المازري إمام المغرب كان يسمي هذا الكتاب بإماثة علوم الدين، اشتماله على كثير من البدع والمخالفات والخرافات. نعم، ها؟ تهذيب لم يصفه ولم يلقيه، مثل بعض العسل صفيه لكن يبقى في شوائب. وعندنا والحمد لله من كتب العلماء بل من كتاب الله ما فيه الغنية. أي نعم. هذا رقم كم السؤال؟ 5. أي نعم، أي نعم. القاعدة أن الأسماء الحسنى يشتق منها صفات، ولا يشتق الأسماء من الصفات. إذن الصفات نأخذها اشتقاقا من أسماء الله. اسم الله الرحيم نأخذ منه أن الله له صفة الرحمة، اسم الله السميع له سمع، البصير له بصر، العلي له علو. أما الصفة فلا يشتق منها اسم. هذه هي القاعدة من قواعد الأسماء والصفات. ننتقل للأسئلة المكتوبة. هذا السائل يقول: رؤية المؤمنين لله في الجنة، وهو إن أماكنهم متفاوتة حسب إتيانهم يوم الجمعة، كيف نربط بين هذا وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تضامون في رؤيته، وأين يكون التفاضل؟ أما كيف فهذا ليس مجالها، لأنك دخلت الجنة بإذن الله يزول عندك معنى الكيفية، لأن الله عز وجل يوقفك على هذا حقيقة. ويتفاضلون بتفاضل إيمانهم. ألم يثبت الحديث أن من أهل الجنة من يرى الله عز وجل في اليوم مرتين صباحا وعشية؟ أليس هذا تفاضل عمن لا يراه إلا يوم الجمعة؟ هذا تفاضل يا أخوان، وهذا نوع مما أخبرنا به من هذا التفاضل. أما كيف الله أعلم. والجزاء من جنس العمل، من قرب من الإمام أي بادر الصف الأولى هذا قد بادر العمل، في مقابل من لا يأتي إلا وقد دخل الإمام الصف. فهم يتفاوتون بماذا؟ في هذا العمل الصالح الذي سيكون تفاوتهم في هذه الرؤية، فبعضهم يكون أعظم أثرا للرؤية من بعض. كلهم إذا انقلبوا إلى أهليهم انقلبوا بوجوه متغيرة، نظرة بلغت من النظرة أحسنة، على الأرائك ينظرون، انعكست الرؤية عليهم فرجعوا بأعظم نعيم، لكنهم يتفاوتون في هذا النعيم بحسب تفاوت إيمانهم وقربهم من ربهم جل وعلا. يقول: هل الأحاديث القدسية منزلة أو تنزيل خاص بالقرآن؟ الوحي كله منزل، حتى السنة النبوية منزلة، لأن الله عز وجل أتاها رسولنا صلى الله عليه وسلم وحيا أوحاه الله إليه. لكن السؤال المتبادر هنا الحديث القدسي، هل هو قول الله بكلامه ومعناه، أو أن كلامه أو أن اللفظ من الرسول والمعنى من الله؟ الصحيح الذي عليه المحققون الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله، لأن نبينا عليه الصلاة والسلام يقول قال الله عز وجل، فينسب ما يأتي بعد ذلك قولا لله. لكن العلماء فرقوا بين القرآن وبين الحديث القدسي فروقا عديدة، منها أن القرآن متواتر، الحديث القدسي إيش؟ منه متواتر منه غير متواتر. القرآن كله صحيح، والحديث القدسي منه الصحيح ومنه الضعيف. القرآن لا يمسه إلا المطهرون، والحديث القدسي يجوز يمسه من عليه جنابة وغير طاهر. القرآن يتعبد بتلاوته في الصلوات، حيث القدسي لا يجوز أن يتعبد بتلاوته في الصلوات. القرآن يسرع ويرفع إلى الله في آخر الزمان، حيث القدسي ليس كذلك. القرآن متعبد بتلاوته فبكل حرف منه حسن إلى 10 إلى أضعاف، وهذا ليس حيث القدسي. نعم. يقول إذا ارتفع القرآن في آخر الزمان هل يرتفع من الصدور كذلك؟ نعم، آخر الزمان يموت الحفاظ ويقلون ولا يبقى إلا في المصاحف، ويرتفع من مصاحف هؤلاء لإهمالهم كلام الله. وهذا بدأ، بعض الناس عنده شغف بالقراءة في الصحف الأقسام الرياضية الاقتصادية أو السياسية أعظم من شغفه لقراءة القرآن، مبدأ واقع يا أخوان. ولهذا قد يمر على هذا اليوم والأسبوع والشهر والسنة ما قرأ القرآن، لكن ما يمر يوم يومين إلا هو فارغ الجريد فارغ. وهذه أول علامات من أوائل علامات إهمال القرآن واتخاذه وراء الناس ظهرية. إذا كان هذا حالهم فما بأولى أن لا يحفظوه، وبالتالي لا يبقى إلا في المصاحف، وقد رفع من الصدور بماذا؟ بأمرين، إما بموت أهله أو بأن ينسى حفاظه ما حفظوه. يقول إني عندما أتفكر في رحمة الله التي وسعت كل شيء، وتذكر حديث المرأة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إن الله أرحم بعباده من هذه بولدها، أقول في نفسي ربما من عظم هذه الحرمة، من عظم هذه الحرمة تشمل حتى الكفار، فهل هذا من مداخل الشيطان أم لا؟ نعم، هذا قصور في العلم وقصور في النظر، فإن رحمة الله عز وجل نعم تطال الكافر لكن لن تخرجه من ناره. تطال الكافر بأن الله عز وجل لا يعاجله بالعقوبة يمهله، تطال الكافر بأن الله يرزقه وأن الله يجيب دعوته وأن الله يحقق له مراده. الكفار الآن في أحسن بلاد الدنيا رغدا ونعيما، أليس كذلك؟ لكن لا يدل هذا على أن الله راض عنهم، وإنما من رحمته التي وسعتهم. ولا يعني هذا أن الله يخرجهم من النار، فإن الله قد توعد، وكما لا يتخلف وعيده أيضا ينفذ وعده، توعد أن النار لن يخرج منها، على أن النار لن يخلد فيها إلا من كان مشركا كافرا. وهذا التفكر يا أخي انتبه منه أن يصيبك بماذا؟ بالإرجاء، بأن لا تبالي بالذنوب تعويلا على رحمة الله. فكما أن هذا خطير أيضا المقابل، أن تنظر إلى أن الله شديد العقاب وأخذ عقل عزيز المقتدر، وأن الله يمهل ولا يهمل، أن الله يهمل ولا يمهل، أن الله يمهل ولا يهمل، فلا يحملك ذلك على اليأس والقنوط، وإنما صر إلى الله وسر إلى الله بهذين الجناحين جميعا، بجناح الرجاء وجناح الخوف والخشية. القرآن خلقه الله في نفس جبريل ثم تكلم جبريل يعبر عما في نفس الله، هل هذا القول قول الأشاعرة؟ نعم، هذا هو قول من أقوال الأشاعرة، لأن المتكلمين قالوا عدة أقوال، قالوا بأن الله خلقه في جبريل، وهذا هو قول الجهمية أيضا، وقالوا بأن جبريل إنما أخذه من أين؟ من اللطيفة. اللطيفة إيش؟ مثل الطيف السراب. وقيل أخذه من الهوى، وقيل أخذه من اللوح المحفوظ. وأعظم ما عليهم أن يقولوا إنه سمعه من الله، وهذا وجدناها في بعض الأسانيد، حتى إن بعض مشايخنا من هؤلاء ممن جاء في إسناده عن جبريل عن رسول الله عن جبريل عن اللوح المحفوظ، أو بعضهم عن اللطيفة أو عن الهوى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله.